يقول هذا السائل هذا أقرأه بس عشان تعرفون الناس اللي يسألون عما يلزمهم. من أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل خديجة أم عائشة رضي الله عنهما؟ أحب خديجة وأحب عائشة كما أمرت شرعا، ودع ما للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.